ونسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان ويوفقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، كما أرجو لكم الثبات على الدين، أرجو لنفسي ولكم الثبات على الدين. الفتن كثرت، وهذه الأمور التي نخوض فيها الآن أنتم ترون أنها أمور سهلة، كالأناشيد والتمثيل وتصوير تعليم الدين، تعليم الصلاة بالتصوير، هذه كلها فتن. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الفتن،